فهو رد إلى آخر كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. ومعنى قوله ومن يبتغي غير الإسلام يعني ومن يتخذ دينا يتقرب به إلى الله غير دين الإسلام أو يسلك مسلكا غير المسلك الذي هو دين الإسلام فلن يقبل منه. هذا السلوك وهذا العمل ولو ظن أنه يتقرب إلى الله به ولو ظن أنه يتقرب إلى الله به، لأن العبرة بما أنزله الله في كتابه على أرسلة رسله وبما أرسل إليه إلى رسله وأمروا به أقوامهم، وليس العبرة بما يظنه الظان بل العبرة بالعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وحاول بعض أهل البدع تحريف هذه الآية فقالوا إن هذه الآية دليل على صحة دين اليهود والنصارى، وأن من تدين به يعني بدين اليهود أو دين النصارى بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا دينه مقبول، لأن وصف الدين بأنه الإسلام ليس من خصائص دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام كما قال تعالى عن إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم من قبل هو سماكم مسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فهؤلاء الذين هم أهل البدع والضلال زعموا أن هذه الآية ليست يراد بها لا يراد بها دين الإسلام أي دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل زعموا أن اليهودي والنصراني إذا أتى بما أمر به دينه فهذا مسلم فهذا مسلم، هكذا زعموا. والجواب أن الأل في الإسلام هي للعهد، أي أن الإسلام المعهود عند المخاطبين، والإسلام المعهود عند المخاطبين هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية من عرف سبب نزولها أو كلام الصحابة في ذلك لم تنطلع عليه شبهة هؤلاء المشبهين، فقد روى ابن أبي حاتم وغيره عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. في هذه الآية احتمال أن اليهود النصارى الصابئين إذا آمنوا وعملوا الصالحات أنهم يعني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ماذا قال عبد الله بن عباس؟ قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني أن جميع الأديان السابقة بعد دين الإسلام الذي هو دين محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل لا يقبل عمله ولا إيمانه ولا إسلام وما زعم من الإسلام. وأيضا فإن الإسلام الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام والأنبياء قبله وبعده هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، فهل اليهود والنصارى والمجوس والصابئون هل هؤلاء على التوحيد؟ هل هم مسلمون كما أمر الله عز وجل وكما علم الرسل أقوامهم ودعوهم إليه؟ هل هو هذا هو واقع أصحاب الأديان السابقة؟ هل هو واقعهم؟ الجواب لا، لأن دين الأنبياء جميعا مبني على إخلاص العمل لله وعلى التوحيد. ومعلوم أن الأديان السابقة قد حصل فيها من التحريف ما حصل، وانحرف أصحابها وكفروا بالله وأشركوا، خاصة يعني بعد أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لم يبق لهم حجة في ترك الإسلام ولا شبهة. المقصود أن أصحاب الأديان السابقة لم يبقوا على الإسلام الذي أرسل الله به أنبياءهم، بل لم يكن وقت بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد. فعلى فرض أن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الأنبياء السابقين استمروا على التوحيد ولم يشركوا بالله، على افتراض هذا الأمر، نقول الأمر الثاني أن أولئك الأنبياء قد بشروا في كتبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمروا أقوامهم باتباعه واتباع دينه، فأمروهم باتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يبقى حينئذ عند أحد شك أنه لا يجوز لمن يتبع موسى أن يكفر بمحمد ولا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل في ذلك شك؟ لا شك، بل يجب على كل من انتسب إلى عيسى وآمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبع دينه. ويجب على من يزعم أنه يؤمن بموسى عليه السلام أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو الذي يتبعه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى، يعني أو لو بعث موسى ما وسعه إلا اتباعي. فبمحمد صلى الله عليه وسلم ختمت الرسالات وختمت النبوة، حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان إنما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى يبين للناس أنه ليس مستقلا بشريعة بل هو تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ينزل يقدمه المهدي فيقول عيسى عليه السلام: إمامكم منكم، فيقدم المهدي ولا يصلي بالناس، علما بأن المهدي ليس نبيا وإنما هو رجل مهدي صالح ودون عيسى في المرتبة، لأن مرتبة النبوة ليس فوقها مرتبة إلا الرسالة دون الأنبياء الصديقون. المهم أن عيسى عليه السلام مع فضله ومقامه العالي إلا أنه لا يؤم الناس يومئذ، بل يكون الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن يكون يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن أحد أن عيسى عليه السلام جاء يعني بشريعة أخرى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بارك الله فيكم، هذه الآية قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الإسلام المراد به هنا المعهود عند خطاب الناس والإسلام المعهود هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلمنا أن جميع الأنبياء أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، والانضواء تحت لوائه لا معارضته، والبقاء على الشرك والكفر والأديان المنسوخة السابقة. فانتبهوا لتلبيسات أهل التلبيس من الذين يزعمون أنهم مفكرون، فهؤلاء لبسوا على الناس وزعموا أن الإيمان لا يقتصر على أتباع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل زعموا أن اليهود والنصارى اليوم يقال لهم أهل إيمان، كما يزعمه القرضاوي قرض الله لسانه وأشباهه من أهل الباطل. فهؤلاء الذين يزعمون أن من اليهود من هو مؤمن يستحق دخول الجنة، ومن النصارى من هو مؤمن يستحق دخول الجنة، حتى أن القرضاوي ترحم على البابا، وأي رحمة يستحقها هذا الطاغوت المشرك الخبيث الذي كفر بالله العظيم وادعى له الولد وادعى له الند والشريك والنظير؟ فكيف يكون هذا أهلا للرحمة؟ بل هو أهل للسخط والعقوبة والعذاب. فلذلك لا تغتروا بهؤلاء السفهاء الذين لم يفهموا كتاب الله ولم يعملوا به، ولولا الشبهة التي عندهم لحكمنا بردتهم وكفرهم بالله لتكذيبهم كتاب الله عز وجل القائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الدليلين العامين على الأصل الثاني وهو الإسلام، لا بأس أن نذكركم قبل التفصيل بقوله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دخل الجنة. من رضي بالله ربا، لحظة، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ماذا؟ دخل الجنة أو وجبت له الجنة. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة. هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن أعاد أكبل الحديث وألحقه بحديث آخر، قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث صريح في الأصول الثلاثة. الأصل الأول: من رضي بالله ربا. الأصل الثاني: وبالإسلام دينا. الأصل الثالث: وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. تفرد به مسلم عن البخاري رحمهما الله جميعا. ومن أدلة هذه الأصول الثلاثة كما هو معلوم أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن المنكر والنكير أنهما يسألان العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه هي الأصول الثلاثة أدلتها من الكتاب والسنة. الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام ذكر رحمه الله تعالى دليلين عامين على هذا الأصل، ثم ذكر يفصل هذه الأركان الخمسة. الأول وهو قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان، وقد سبق في الفصل في الأصل الأول بيان هذه الشهادة، بيان هذا الركن. وأصل الركن الأول شهادة لا إله إلا الله، معرفة الرب عز وجل هي مبنية على هذه الشهادة، أو الشهادة مبنية على معرفة الرب. المهم أنه فصل هنا رحمه الله وعاد وأكد على دليل الشهادة، فقال رحمه الله تعالى: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم ذكر معناها وتفسيرها الموضح لها. ذكر رحمه الله تعالى دليل الشهادة وأدلة الشهادة كثيرة، ودليل الشهادة كثيرة، فذكر هنا رحمه الله تعالى قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهد الله وشهد الملائكة وشهد أولو العلم أن الله عز وجل لا إله إلا هو. ومعنى شهد أي حكم وقضى وأعلم وبين وألزم، كل هذه داخلة في معنى الشهادة، الشهادة بمعنى الحكم والقضاء والإعلام والبيان. فالله عز وجل حكم وقضى وعلم وأعلم وبين أنه لا معبود سواه بحق، لا معبود بحق سوى الله عز وجل، فلا إله نافية لكل ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده دون ما سواه، دون ما سواه. قال: والملائكة معطوف على شهادة الله عز وجل لنفسه بأنه لا معبود بحق سواه، فإن الملائكة شهدوا بأنه عز وجل لا معبود بحق سواه وخضعوا له، وهذا فيه تزكية للملائكة أنهم عباد لله عز وجل مكرمون وله عز وجل يطيعون، وعن معصيته يبتعدون ويتجافون. وأولو العلم هم الذين علمهم الله وفهمهم، وهم الملائكة أيضا منهم أولو العلم ومن البشر ومن الجن، فكذلك الجن منهم من يعلم مثل البشر ويقال لهم أولو العلم. فهؤلاء أهل العلم، وكل من عنده العلم وآتاه الله العلم فإنه يعلم أن الله هو الحق لا معبود بحق سواه، وأن من لم يعرف شهادة من لم يعرف أن الله هو الخالق المعبود بحق والمستحق للعبادة دون ما سواه فهو جاهل ضال. ففي الآية شرف العلم، شرف العلم إذ كان العالم ممن يستشهد وممن ذكر الله شهادته ورفع ذكره، ففي الآية فضل العلم والعلماء. وفي هذه الآية من الفوائد أن الشهادة من شروطها العلم، فبدون علم لا تقبل بل تكون شهادة زور، فالشهادة تكون مبنية على العلم. لذلك أشهد الله أهل العلم لأن عندهم مقومات قبول الشهادة وهو ماذا؟ العلم. وفي الآية أيضا أن أهل العلم وإن كانوا يعني درجات وأنهم يتفاوتون، لأن أعظم العلوم وأشرف المعلومات هو علم التوحيد وما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته، أشرف العلوم، لذلك استشهدهم بل أشهدهم على أشرف معلوم، على أشرف معلوم. وفي هذه الآية غير ما ذكرت لكم من الفوائد. وأهل العلم هنا العلم الذي أداهم إلى معرفة إلهية الله وربوبيته وأسمائه وصفاته، وفقهوا هذا حق الفقه. أما إذا كان الإنسان بروفيسورا في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الفلك أو في الطب ومع ذلك يعبد بقرة أو يعبد فأرا أو يعبد النار أو يعبد الأصنام والقبور أو يذهب إلى البدوي ويستغيث به ويطرب يعني حاجاته من الموتى والغائبين ويعتقد اعتقادات الطغام والعوام والهوام، العوام الهوام، أو يعني يعتقد أن الله عز وجل له صاحب أو ولد، أو أن البقرة لها يعني الثور معبود وإله كما فعل بنو إسرائيل عليهم لعائن الله يعني بعجل له خوار، يعني إلههم صرثور لأنهم ثيران أصلا اليهود، والنصارى يعني هؤلاء أحمق وأجهل من اليهود حيث يعتقدون أن إلههم مات وأنه بعد قعد 3 أيام مدفون ثم رفع، وأن الله هو الأب وهو الإبن وهو روح القدس في نفس الوقت، من أمور ممجوجة تدل على أن ذلك العلم ليس هو الشريف الذي يتشرف الإنسان به ويعلو ويسمو به ويرفع قدره، الذي يرفع الإنسان من العلوم عند الله عز وجل والذي يكون مدخرا له يوم القيامة هو العلم بالله، هو العلم بشريعة الله. والعلم بالله وأهل العلم بالله هم أهل الفقه والدين من أهل السنة والجماعة. وقد حاول الصوفية اختزال هذا اللفظ الشريف أهل العلم بالله وجعلوه لأخابثهم من مدعي علم الغيب وسر الإلهية ومعرفة أسرار الناس وأماكن يعني مفقوداتهم ويعلمون الغيب ونحو ذلك، فيجعلون أهل العلم بالله أهل الدروشة والتصوف وأهل الادعاء علم الغيب من الكهنة والعرافين ونحوهم. فهذا الاختزال الذي فعله المتصوفة والخداع ووصف الدراويش وأهل الباطل من المشعوذين والعرافين بأنهم أهل العلم بالله، هذا من تلبيس الشيطان، ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يسمونها بغير اسمها. وإلا فأهل العلم بالله هم الذين قال الله فيهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني أن أهل العلم بالله الذين شهدوا إلهيته وربوبيته وأسماءه وصفاته وشهدوا أنه قائم بالعدل ليس بظلام للعبيد، ففي هذا إثبات القدر والإيمان به، وأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. لا إله إلا هو تأكيد على ألوهية الله وانفراده عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات العزيز ومتنزه عن كل عيب ونقص، الحكيم في أفعاله وفي جميع ما خلقه وقضاه وقدره سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات الأسماء الحسنى، فيها أيضا الإيمان بالقدر، يعني مشتملة أيضا على الإيمان بالقضاء والقدر. إذن ذكر رحمه الله هذه الآية وهي عظيمة جدا في بيان ما أراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى الدلالة عليه، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. وقد عرف بعض الناس الشهادة لا إله إلا الله بأن لا معبود إلا الله، وهذا غلط، لأن المعبودات كثيرة، والله جل وعلا قال: لا أعبد ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم قال: وقال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتقييدنا هنا بقوله لا معبود بحق لنفي الآلهة الباطلة والمعبودات المعبودات الباطلة والمعبودات ما سوى الله عز وجل من آلهة المشركين مهما تعددت وتنوعت فإنها آلهة زائفة، آلهة ماذا؟ زائفة. قال الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالله عز وجل يعبد بحق وغيره يعبد بباطل، فقيدناه بحق بدلالة قوله تعالى بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون النفي من الإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، يعني لا إله، لا إله يعبد من الآلهة الباطلة والزائفة إلا الإله الحق الذي هو يشهد بزيف كل معبود سواه جل وعلا، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على الألوهية. الله عز وجل هو المالك وحده، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يشهدون بربوبية الله عز وجل. فكما أنه لا شريك له في ملكه كذلك لا شريك له في حكمه كذلك لا شريك له في عبادته. ثم قال: وتفسيرها، هذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نعم، أبدأ بالأسئلة التي يسألها الإخوة في فرنسا الذين هم أصحاب الدرس. يقول الأخ: ما هو أفضل شرح تعرفونه على لامية بن الوردي؟ لا أتذكر الآن. يقول السائل أيضا: هل ثبت إجماع من العلماء على ترك العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع من غير سفر ولا مطر؟ الجواب: لا يوجد إجماع على ترك العمل بهذا الحديث، إلا إن فهم منه أنه يشرع للإنسان مطلقا أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا عذر شرعي. إن فهم فاهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بدون عذر، يعني أن الإنسان إن شاء يجمع طول عمره بدون يعني ما يكون عليه حرج، إن فهم هذا الفهم من حديث ابن عباس فجميع العلماء اتفقوا على ترك هذا الفهم، وأنه فهم باطل، أو على الأقل أنه فهم مردود غير معمول به، لم يعمل به لا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، لأنه فعله لمدة 7 أيام وثمانية أيام ثم داوم إلى آخر عمره على ماذا؟ على الاستمرار في الصلاة في وقتها، الصلاة في ماذا؟ في وقتها. إذا بارك الله فيكم، هذه القضية محتومة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا موقوتا، فصلاة الظهر في وقتها، وصلاة العصر في وقتها، وصلاة المغرب كذا، والعشاء فكل والفجر كلها في وقتها. إذا بارك الله فيكم، هذا المعمول به وهذا هو الأصل، والجمع للحاجة، والجمع للحاجة. لذلك العلماء اختلفوا في تفسير حديث ابن عباس، فقوله غير مرض أو ليبين لأمته أن يحتاج إلى الجمع فجمع يكون في حقه مشروعا، هذا هو المراد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. إذن بارك الله فيكم، قضية أن الجمع يشرع طوال العمر بدون عذر ويفعل هذا ويداوم عليه، هذا بدعة في الدين لم يعملها أحد من السلف، وقد بلغني عن بعض من ينتسب إلى السلفية أنه يفعل هذا، وهذا من البدع وأعتم. نعم، السائل سأل قبل قليل: ما هو أفضل شرح تعرفونه على لامية ابن الوردي؟ أمامي يعني أنا يعني لا أدري أي شرح أفضل، ولكن هناك شرح مطبوع بعنوان فن فتح الرحيم الرحمن، شرح نصيحة الإخوان ومرشدة الفلان، وهو شرح للامية ابن الوردي، ألفه العالم الفقيه الشريف مسعود بن حسن القناوي. هذا الكتاب مطبوع في دار المنهاج، في ماذا؟ في دار المنهاج. نعم، واسمه فتح الرحيم الرحمن، شرح نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، وهل يجوز لنا أن نسمي لأحد منهم هكذا أمامه أو خلفه؟ هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ هل الصوت ما زال مسموع؟ نعم. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. أعود إلى سؤال السائل وفقه الله، فإنه يقول: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، أهل النار في الأصل هم أهل الكفر والشرك، والكلب إنما يكون للصيد، يعني هذا يظهر لي أنا بالتأمل في وجه مشابهة الخوارج للكلاب من ناحيتين، هذا التأمل مني، فإن أصبت فمن الله، ومن أخطأ وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، أن مناسبة تشبيه الخوارج بالكلاب من ناحيتين. الناحية الأولى أن الكلاب كما قلت لكم تستخدم في الصيد، وأهل النار يصطادون بالخوارج أهل الإسلام، وذلك أنهم يتسلطون على المسلمين بالقتل كما تتسلط الكلاب على الصيد بالإمساك والقتل لأجل من صادها. وهذا حاصل اليوم في الخوارج في عصرنا مثل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، فهؤلاء هم كلاب أمريكا وكلاب أوروبا وبريطانيا، كلاب أهل النار، أرسلوهم على المسلمين ليذبحوهم بدل أن يأتوا بأسلحتهم بأنفسهم أو معونة لهم. فانظروا كم قتل الأمريكان في العراق وكم قتل الخوارج، تجدون أن كلابهم صادت أكثر منهم، فهم كلاب أهل النار يصطادون بهم أهل الإسلام على وجهين: صيد، صفة صيد هؤلاء الكلاب للمسلمين على جهتين: الأول بالقتل كما هو واقع اليوم، يدعون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وصفة الصيد الثاني أنهم بالشبهات يلبسون عليهم دينهم ليجعلوهم من أهل الوعيد الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وتوعدهم الله بالعذاب والنكال، وتوعدهم الله بالعذاب والنكال في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء يحرفون المسلمين ليخرجوهم من الفرقة الناجية إلى الفرق الهالكة، فهم شبهوا بالكلاب أيضا من هذه الناحية. الأمر الثاني وهو السبب تشبيههم بالكلاب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فتجد من أشرف أهل الأهواء وأشبه بالكلب المسعور هم الخوارج، يحقدون على أهل الإسلام ويبذلون أموالهم وأوقاتهم في السعي في الفتنة، لا يكلون ولا يملون لإحراق الأخضر واليابس، تجد فيهم نشاطا واستفزازا عند هذا المنكر، أما عند التوحيد والسنة من أضعف الناس إقبالا، فتجد أنهم كالكلب، كالكلب المسعور الذي به داء الكلب، قال: لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فهؤلاء شبهوا بالكلب أو بالكلاب، أو قيل عنهم إنهم كلاب لأن فيهم هذه الصفة الذميمة الحقيرة، كلاب مسعورة يتصرفون بتصرفات غريبة وأفعال منكرة لأنهم اشتملوا على الهوى. فإن قال قائل إن هذا الوصف ينطبق أيضا وهو الحقد والحركة ضد أهل الإسلام يشترك معهم الرافضة، فنحن نقول نعم، والرافضة هم أصلا أساس الخوارج وهم أيضا خوارج. والعجب أن المتأخرين من الروافض قد أعلنوا مذهب الخوارج لكن مع تحسينات المعتزلة، لأن الروافض اليوم ينهجون منهج المعتزلة في العقيدة، والمعتزلة يقولون بالوعيد، وهم إنهم يقولون أن الذي يرتكب الكبيرة يوم القيامة مخلد في النار، لكن في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. هذا في الشيعي، أما في السني فإنهم يرونه إيه؟ الرافض يرونه كافرا، فهم تكفيريون، خوارج يكفرون أهل الإسلام وأيضا يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالرافضة مع كونهم رافضة هم أيضا ماذا؟ خوارج، هم أيضا خوارج، لا يرون سلطانا له من المسلمين له أي سلطان، ويكفرون بما ليس مكفرا، ويكفرون أيضا بالمعاصي. فاجتمع فيهم أوصاف الخوارج وزيادة، وماذا؟ وزيادة. هذا هو الذي يظهر لي من مناسبة وصف الخوارج بأنهم كلاب أهل النار، وأيضا أنهم متوعدون أن يكونوا مع أصحاب النار مع الكفار في النار، كونهم كلابهم يعني هم وكلابهم متوعدون بماذا؟ بالنار، أو أنهم من أسوأ أهل النار حالا، فإنهم حتى في النار يعني استوجبوا هذا الوصف القبيح، لا سيما من اقترن في قلبه بغض لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو حقد عليهم أو حقد على شريعة الإسلام وما شرعه الله وما وتعظيم ما زينته عقولهم الفاسدة وقلوبهم المريضة من شرائع مخالفة لشريعة الإسلام، وتقديم شريعتهم الخارجية على الشريعة المحمدية كما يفعله اليوم أسامة بن لادن وغير من تعطيل حكم الله للنساء والصبيان وتقصد قتل النساء والصبيان مثل ما يفعله اليهود وغيرهم من الملاعين. فهؤلاء يعني عندهم مضادة للشريعة وعندهم استحلال لما حرم الله وتقنين لهذا الأمر الكفري، يعني عندهم أوصاف عظيمة لولا وجود الشبهة لجزمنا بكفرهم، لكن مع ذلك من العلماء من يرى كفرهم مثل شيخنا العلامة بن باز رحمه الله يرى كفر الخوارج، لكن القول الأصح والله أعلم هو أن الخوارج قد يكون منهم كفار ومنافقون وزنادقة، لكن الأصل أنهم ماذا؟ من الكفر فروا، وأنهم مبتدعة ضلال، وأنهم من أهل الأهواء، وأنهم فساق أيضا، والله أعلم. يعني هذا الأصل في عقيدتهم ومنهجهم. هذا ما يظهر لي من تفسير هذا الحديث أو مناسبة وصفهم بأنهم كلاب النار. ثم قوله هل يجوز لنا أن نسمي أحدا منهم أمامه هكذا، نحن نبين له أن منهج الخوارج كذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بكذا، أمامه نقول له هذا تحذيرا له، لكن لا نقول له أنت يا كلب. يعني الإنسان برضو يعني يحاول أن يعني لا يفعل أمرا يعود بالسوء عليه وعلى دعوته، هذا لا يفعله الإنسان، وليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. يعني اليهود الذين هم إخوة القردة والخنازير، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم يا إخوة القردة والخنازير وسبهم أمامهم، مع أنهم يستحقون هذا وأشد، والله أعلم. يقول السائل هناك جهاز على شكل حافظة يدخل فيه الإنسان ويقوم هذا الجهاز بتسمير لون البشرة، هذا الجهاز يستخدمه الرجال والنساء في أوروبا لتسمير بشرتهم بقصد التجميل، فهل يجوز استخدامه؟ الجواب الذي يظهر لي أنه حرام، لأنه من تغيير خلق الله وأنه قد يسبب لهم السرطان فيما بعد، والله أعلم. يقول السائل هل أقرأ للشيخ القرضاوي ما تنصحوني؟ الجواب لا يجوز لك أن تقرأ للقرضاوي ولا أن تستمع له، لأنه رجل ضال مبتدع كثير التلبيس، كفى الله المسلمين شره، وأخطاؤه خطيرة في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق والسلوك، يعني هو رجل ليس قدوة أن يقتدى به، فهو يرسل بناته يعني للدراسة بدون محارم إلى بلاد أوروبا حيث الرجال الفتنة، لا يهتم بعرضه لا يهتم، أنا لا أقول أنه فيه شيء في عرضه، لكن هو لا يهتم بهذا، لا يهتم بالعقيدة الصحيحة، يدعو إلى الاجتماع أو الخلط بين الأديان والرافضة، الجمع بين السنة والرافضة. وكذلك يقول إن النصارى إخواننا، وأن اليهود ليسوا، لا نقاتلهم لأنهم كفار، لا نقاتلهم لأنهم يهود، إنما نقاتلهم من أجل الأرض لأنهم اغتصبوا. فالرجل مخبط في عقيدته، الممثلات تبنى من تمثيلهن، فقال لماذا اذهبنا ومثلنا تمثيلات إسلامية، ويبيح الغناء ويبيح التمثيل بشتى صوره ومشاهدة التمثيليات على ما فيها من منكرات، ويزعم أنه يتابع بعض التمثيليات ويستمع إلى مغنيات وينام على صوت فلانة وفلانة. هذا الرجل رجل فاسق مجرم، نعوذ بالله منه، والله أعلم. يقول السائل: إذا كان عندنا في المسجد لا يصلون في الوقت الشرعي في صلاة الصبح، فهل أصلي معهم وأعبد وحدي وأعيد وحدي، أم أصلي في البيت دون الذهاب للمسجد؟ إذا كانت الجماعة يصلون قبل الوقت فالصلاة باطلة، ولكن لا يعني لو ذهبت إليهم ونصحتهم فهذا أمر مشروع، ولو صليت معهم وتكون صلاتك نافلة من قيام الليل إن شاء الله تؤجر على ذلك، لكن يجب أن تنكر المنكر وأن تبين لهم أن الصلاة خارج الوقت، ولو يؤخرون الإقامة حتى يصلونها في الوقت ابذل هذا، فإن لم يستمعوا لك فلا شك أنك لو صليت معهم نافلة أنك يجب أن تعيد الصلاة في وقتها. نعم، ولو كان وحدك في البيت أو في المسجد أو مع من يسمع كلامك من الإخوة، وتبين لهم بالدليل والبرهان، هذا هو الواجب عليك، والله أعلم. يقول السائل: إذا انقطع الماء في المسجد وليس لهم مكان يأخذون منه الماء، فتيمموا ودخلوا في الصلاة، وعندها نادى مناد إن الماء قد وجد، هل يتمون أم يقطعون الصلاة للوضوء؟ إذا كان الماء في المنطقة ووجد الماء، يعني اختلف العلماء إذا كان في أول الوقت أو كان في آخر الوقت، بحيث أنه لا وقت للوضوء، فإذا كان هناك وقت يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويصلوا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأمسه بشرتك، فيجب على من وجد الماء أن يمسه بشرته، وأن يقطع صلاته بالتيمم لعدم وجود العذر المبيح للتيمم، والله أعلم. يقول السائل: طبعا في خلاف بين العلماء هل يقطع أم لا يقطع، الذي يظهر لي أنه يقطع الصلاة ويتوضؤون ويصلون يعيدون الصلاة. يقول السائل: الرجاء المتضمن هذا السؤال سئلته بلمس وأجبته، فلا حاجة لإعادته. يقول السائل: هناك فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة؟ الجواب: أن الأصل أن إقامة الحجة إنما تكون بفهمها، يعني إذا شخص إنجليزي أو هندي أو ياباني مشرك، ثم جئت قلت له بالعربية: يا أخي أسلم، يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتتكلم مع هذا الهندي أو الياباني أو الإنجليزي وهو إنما يسمع عجيجا ولا يرى طحنا، يسمع ضوضاء لا يعرف ما تقول، كيف يقال أنك قد أقمت عليه الحجة؟ أنت جالس تقيم الحجة على يعني حجر، على من لا يفهم ولا يعقل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم. فإذا كان هذا لا يفهم حجتك، فهل يكفي أنك تقول أقمت عليه الحجة سمعته الآية والحديث؟ لا، هذا غير صحيح، بل يجب عليك أن تقيم عليه الحجة بما يفهمه أمثاله من الناس. فإقامة الحجة لا يتكون إلا بالفهم، بالحجة المفهومة، وإلا لم تكن حجة. لكن لماذا، يعني سيقول قائل: لماذا هذا الأخ سأل هذا السؤال، أو نفس هذا السائل سيقال، يعني لماذا يعني سألت هذا السؤال؟ أنت سألت هذا السؤال لماذا؟ لأن بعض الناس غلا في مفهوم الحجة، في مفهوم فهم الحجة، غلا في مفهوم فهم الحجة. الفهم الطبيعي، بعض الناس يفسر الفهم بالاقتناع، وهذه القضية اللي طلع لنا علي الحلبي دندن لنا فيها اقتنع واقتنع، جعل الشخص إذا عنده هوى ولا يريد أن يقتنع صار أنه غير ملزم بالحق الذي يجب اتباعه، وهذه بدعة جديدة. فقضية فهم الحجة أنه لازم الاقتناع، لا، الاقتناع يعني صار في مرتبة الهداية، هذا بيد الله عز وجل، هو الذي يدخل في قلبه القناعة. نحن نبين البيان الواضح الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي لهب وأبي جهل وغيرهم، يعني الذي بلغ أبا جهل أول الأمر، وبلغ أبا الذي بلغ أبا بكر وبلغ أبا جهل هو نفسه سواء، يعني في أول العلم أنه لا إله إلا الله ولا الدليل، لكن أبو بكر آمن وأبو جهل كفر. لماذا؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ليس عنده هوى، رجل صافي نقي شريف محب للحق، وذاك رجل طبع الله على قلبه معاند مكابر صاحب وجاهة ويريد الدنيا فما اقتنع. فإذا كان المانع من قناعته أهواء وأمور هذا لا يعتد بها ما دام الخطاب واضح، على مثله يهتدي المهتدون، هذا هو الواجب. فإذا أقمنا الحج على شخص بمثل ما تقام به الحج على غيره كفى وأقيمت عليه الحجة، حتى ولو زعم أنه لم يفهم. يعني شخص تأتي بالدليل الواضح الذي مثل الشمس يقول لك لم أفهم، يعني لم يقتنع. انتبهوا، هو يقول لم أفهم وهو يقصد ماذا؟ لم يقتنع. هذا نقول له ويحك وويلك، افهم كما فهم غيرك، وإلا يعني فالله حسيبك. فانتبه يا أخي لهذا السؤال، إقامة الحجة لا تكون إلا بفهمها، الحجة مفهومة، لكن ليس معنى فهم الحجة أننا لابد نهديه هداية توفيقية، هذا بيد الله. القناعة المراد بها القناعة الشرعية التي على مثلها يقتنع المقتنعون. أما شخص، هذا العجب، يعني أننا نجد اليوم شخص نقول معه، يعني نضرب مثلا أربعة أشخاص حتى لا أحد يقول يعني كذا وكذا، أربعة أشخاص أمامي، شخص جامعي، شخصان جامعيان، وشخصان معهما الثانوية، يعني واحد خلص الثانوية ودرس عسكري، درس يعني اشتغل في التجارة، اشتغل في أي شيء، أربعة أشخاص هكذا. فالجامعيان أحدهما نقول له الجرح المفسر الذي توفرت شروطه يجب قبوله ويجب الإلزام به. أحد الجامعيين يقول نعم كلامك صحيح وحجتك صحيحة، فذكرنا له حجة وفهمها. الآخر قال لا أنا غير مقتنع. هذا جامعي اقتنع وفهم، ونفس الأدلة واحد اثنين ثلاثة قلتها له، وهذا أمامه. جئنا لشخصين من الثانوية عندهم في نفس المجلس، أحد الشخصين من الثانوية قال والله كلامك سليم وأنا مقتنع مثل الجامع الأول. الثاني من الثانوية قال أنا غير مقتنع، لأنه نفس الهوى الذي عند الجامع الثاني موجود عنده. فأنا أقول في هذا الحال قد أقمت الحجة على الأربعة، قد أقمت الحجة على الأربعة، الجامعيين والذين في الثانوية، الذين في الثانوية. يقول لا ما اقتنعت، وهذا لا ما اقتنعت. لماذا صاحبك اقتنع؟ هو يملك من الآلات مثل ما تملك، عنده سمع وبصر وعقل ودراسة نفس الدراسة وشيوخ نفس الشيوخ ومرحلة نفس المرحلة، ما الذي يفرقك عنه في مستوى الذكاء؟ الأدلة واضحة، ما تحتاج إلى الذكاء، صاحب الثانوي فهم، فلماذا أنت يا صاحب الجامعة ما فهمت؟ إذن هنا يدخل الهوى، وتعرف أنك قد أقمت الحجة لأن بعضهم فهمها وباختلاف المستويات. إذن تعرف أن المانع لهذا الجامع وذاك الثانوية إنما هو الهوى، إنما هو كثرة الشبه التي التبست عليه بسبب قراءته لكتب أهل البدع أو للملبسين ممن ينتسب إلى السنة. هذه من أسباب عدم الفهم، عدم فهم الحجة. يعني شخص بعيد عن الجدل، بعيد عن الخصومات، بعيد عن المراء، هذا يفهم بسرعة الحجة. أما الشخص الذي يجادل ويماحك ويقرأ الشبهات ويتابع الكتابات اللي كتبها عماد طارق وابو الأشبال الجنيدي وابو هنية وهؤلاء، إذا قرأ هذه الشبهات صعب عنده حينئذ فهم الحجة، لأنه صار عنده تراكمات وعنده أشياء مغلقة في العقل لاتباع الهوى، الهدى باتباعه للهوى. فانتبهوا. لذلك عظم نكير السلف على من يجالس أهل البدع. الشخص الذي على الفطرة بعيد عن أهل البدع بسرعة يفهم للحق، لكن اللي يكون عنده معظم من أهل الهوى، إذا عنده معظم من أهل الشبهات ويستمع لهم ويقرأ، هذا هو الذي يصعب عليه فهم الحجة، لكثرة الشياطين في رأسه، لكثرة الشبه. لذلك الشباب الذين ينشغلون بنوادي الانترنت والمنتديات ويتنقل بين هذا المنتدى الحزبي وهذا المنتدى التكفيري وهذا المنتدى العوام للعوام، يتنقل ويطالع الشبه ويطالع الأفكار المتنوعة، هذا تكثر عنده الشبهات ولا يفهم مثل ما يفهم الرجل السليم الذي ابتعد عن مطالعة هذه المنتديات. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم، وعليكم بالتمسك بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعد عن أهل الأهواء والشبهات، وعدم قراءة مقالات أهل الأهواء، والله أعلم. يقول السائل: إذا استعاذت الزوجة من زوجها بالله جهلا وهي لا تعرف عظم الاستعاذة بالله، هل يطلقها؟ يعلمها، يتأنى بها، يتأنى بها، ولكن لو طلقها جاز له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تزوج ابنة الجون قالت: أعوذ بالله منه، قال: لقد عثت بمعاصي، فطلقها. فهذا يرجع إلى رغبة الزوج، لكن لا يجب عليه أن يطلقها، وإنما هذا راجع إلى حاله، إذا كانت جاهلة يرجع علمها، يصبر عليها، فهذا راجع إليه وإلى ما أنه قال أنه جاهل بما تقول، يعلمها، والله أعلم. يقول السائل: هل هناك علاقة بين فهم الحجة والعذر بالجهل؟ يظهر أن هذا نفس السائل الأول. هل هناك علاقة بين فهم الحجة والعذر بالجهل؟ الذي العذر بالجهل يعني أنه لم تصل الحجة، نعم هناك علاقة. كذلك صاحب الشبهة بعض العلماء يقولون عنه جاهل، يعني من الأعذار أو من موانع التفسير والتفسيق والتبديع أحيانا وجود الشبهة. بعض العلماء يسمي هذا عذرا، وبعضهم يقول إن الشبهة هي في الحقيقة جهل فيعذر بجهله. يعني إطلاقات العلماء مختلفة على من يتردد في اتباع الحق بسبب الشبهة. فهذا الذي عنده شبهة إذا كشفت ربح الأمر، ولكن بقيت عنده شبهة، هذا أقل ما يقال إنه منحرف ضال، لكن التكفير أمره عظيم، التكفير أمره عظيم. فهناك علاقة بين فهم الحجة والعذر بالجهل عند جمع من العلماء، والله أعلم. يقول السائل: عندي محل المواد الغذائية في يوم الجمعة، نذهب إلى المسجد ونترك المحل مفتوحا لابنتي عمرها 9 سنوات. الجواب أن الواجب عليك، بارك الله فيك، أنك وقت الصلاة، صلاة الجمعة، أن تغلق الدكان ولا تفتحه لا ابنتك ولا غيرها. أولا بنت عمر سنوات خطر عليها أن يأتي لها رجل، وخاصة في بلادكم المغرب، تعرف الناس خليط، في اليهودي، في النصراني، في يعني الصوفي المخرف، في المسلم العاصي الفاسق، يعني أنت ما تدري من الذي يأتي لبنتك في الدكان. هذا واحد. اثنين، البنت هذه صغيرة وينبغي أنك تربيها على مكارم الأخلاق ومحاسنها، فتعلمها أنه جاء وقت الصلاة نغلق، حتى نغلق باب الشر على من تسوي له نفسه أن يأتي يشتري وقت الصلاة. ثالثا، الله عز وجل يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت لما تفتح الدكان، سواء بنتك أو زوجتك، ويأتي الناس فيتركون الصلاة ويشترون من عندك، لا، أن تعلموا الناس أنه لا يجوز أن نبيعكم وقت الصلاة، نغلق الدكان ونصلي. ولعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، خطاب للرجال والنساء. الصغار والكبار، الصغار طبعا تبعا لآبائهم، لذلك الأولى أن تغلق المحل وتصلي الجمعة وفقك الله. يقول السائل إنهم يسكنون في قرية تدين بعقيدة الإباضية ضالة، وفي البلاد لا يمكن للسلفيين من الإمامة، لا يمكن السلفيون من الإمامة ولا تعليم القراءة ولا أي نشاط، ووضعوا شروطا لقبول الإمامة وهي ثلاثة: الأولى أن لا يرفع يديه في التكبيرات في الصلاة والدعاء الجماعي بعد انتهاء الصلاة، مع العلم أن الشركة لهم والأمن الداخلي يحارب الشباب في البلاد. الجواب ما هو السؤال؟ ما أدري ما هو السؤال، يعني هل السؤال يقول هل أتقدم للإمامة؟ الجواب بهذه الشروط لا تتقدم للإمامة، ولا يجوز لك أن تصلي بالناس بهذه الشروط لأنها مضادة لشريعة الله وفيها بدع، يعني فيها مخالفة للسنة، يعني أمر المخالفة أهون، لكن البدع التي يشترطونها عليك. والشرط الثالث ما ذكره. المهم أنك بارك الله فيك ابتعد عن هذه البدع ولا تلتزم بأنك تكون إماما تقول أني أخفف الشر ونحو ذلك، لا اترك. والصلاة خلف الإباضي الذي لا يعتقد العقيدة المعتزلية، الصلاة خلف الخوارج جائزة على الصحيح، ولكن إذا عرفت أنه مشرك فلا تصلي خلفه، وهاجر من هذه البلاد إلى بلاد السنة، هاجر من هذه البلاد إلى بلاد السنة، وفقك الله ورعاك. يقول السائل: هل يجب للزوج أن يمنع زوجته من بعض التطبيقات الماضي لألاتي لا تعرفون جيدا، أو أن يختار لهم أن تصادق؟ نعم، الزوج مسؤول عن رعيته، إذا كانت هذه المرأة القديمة صالحة لا بأس، وإذا كانت غير صالحة فيمنع الزوجة من زيارتها والجلوس معها، الزوج مسؤول عن زوجته ويراعي أحوالها في ذلك، والله أعلم. السائل يقول: أين أجد تحقيقكم لصيانة الإنسان؟ الجواب أنا لم أنتهي منه بعد، ما زال العمل جاريا عليه ولم أنتهي منه بعد، والطبعات الأخرى لا يوجد له طبعة جيدة إلى الآن، الطبعة القديمة فقط غير مخدومة، وفي طبعة كتب عليها محمد المقدم هذا القطبي الذي من الأسكندرية أنهم يعني إنما فعلوا مقدمة هكذا، والكتاب نفسه على علاته، يعني على الطبعة التي فيها العلل، يعني التي فيها الأخطاء، والله أعلم. بالنسبة لسؤال الأمس، بارك الله فيك، ممكن أن يستمعوا إلى الشريط، ينزلوا الشريط من البيضاء، أن تعطيهم الرابط، والشريط الأمس ما وضعناه أضعه إن شاء الله، واليوم الليلة يعني، وتعطيهم إياه، فمعذرة. نعم، السؤال الأخير يقول السائل، وهو سؤال أخير طويل، يقول السائل: يوجد أخ سلفي يقوم بالدعوة بين الإخوة السلفيين غير الناطقين باللغة العربية ويترجم لهم الكتب، وكان قد كلف بإمامة مسجد سلفي، فكانت كثير من خطبه حول الحزبيين من الإخوان المسلمين وغيرهم، وفي الكتب وقال بأن هدفه إخراج الحزبيين من المسجد، مما خلق له مشاكل كثيرة في وسط الناس الذين يحسنون الظن بهؤلاء، وهذا الأخ ليست له أي شهادة في علم من العلوم خصوصا في علم الجرح والتعديل، وهو يطلب العلم فقط من الكتب وسماع الأشرطة، وقد كان ألف كتابا باللغة الفرنسية في الحدود سب فيه الكافرات وقال إنهن من البواغي والمتبرجات، مما جعل الجرائد والإذاعات تتكلم عليه وحذروا منه ورفعوا دعوة ضده في جمعية لحقوق الإنسان، وكنا قد نصحنا هذا الأخ وقلنا له بأن هذا الكتاب كان خطأ، والواجب عليك أن تؤلف في التوحيد أولا، لأن هذه بلاد كفر، كل هذا جعل المسجد السلفي يتخلى عنه ويطير من الإمامة بسبب المشاكل التي وقعت لها لهذا المسجد من طرف الإعلام، فما نصيحتكم لهذا الأخ؟ هو الأسلوب هذا في الدعوة صواب؟ وكيف تكون الدعوة في بلاد الكفر؟ وهل القيام بالدعوة لكل أحد؟ كل هذا سؤال، يعني هذا يحتاج إلى محاضرة، بارك الله فيك. لكن الأخ هذا قد أخطأ في أسلوبه، وخطبة الجمعة لا تكون كلها لتحذير الحزبيين، يعني عندك أشياء كثيرة تعلمها للناس، ادعوهم إلى التوحيد، يتمسكوا بالكتاب والسنة بأصول الدين علمهم أصول المعتقد، حذرهم من الأفكار الضالة والمنحرفة، هذب أخلاقهم ومعاملاتهم، راعي شؤونهم كلها، وتكلم عن الإخوان وتكلم عن البدع. لكن بارك الله فيك، لا تجعل هذا فقط هو مدار خطب السابعة، ليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كان في فرنسا لا يورد إلا هذه المشاكل، الحزبيون أين هم بالنسبة لفرنسا؟ يعني فرنسا بلد إذاعي فيه من الفساد ما الله به عليم. يعني ما وجدت خطرا على المسلمين إلا الإخوان أو التبليغ، هذا غلط يا أخي. يجب عليك أن تحذر من الإخوان، يجب عليك أن تحذر من التبليغ، نعم، لكن عالج الأمور بحكمة وروية، ولا تجعل هذا شغلك الشاغل. اذكر بعض الأصول الفاسدة عند أهل الأهواء التي يعرف أنها موجودة عند الإخوان أو التبليغ أو الصوفية أو الرافضة، ونبه الناس عليها. يعني كن حكيما في دعوتك. والله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثم أنت إذا كتبت تخاطب الكفار في بلادهم بهذه العبارات، ألبوا عليك وحاربوك وآذوك وأضعفوا دعوتك. أنت تريد هداية الناس، فمن ليس من هداية الناس تقول للكافرات أنهن بواغي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن الزنا في قريش موجود منتشر، وما ذلك ما قالهم يا أبناء الزنا، وهو يعلم يقينا أن بعضهم أبناء زنا ومعروف عند الناس. فمع ذلك يعني حتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصف الكفار بذلك، ولا وصف حتى المجوس، معروف عندهم دين المزدكية، عندهم دين إباحة المحارم، مع ذلك ما تكلم بهذا، لأن الدعوة تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى رفق بالناس، دعوتهم إلى التوحيد أهم شيء، أو شيء التوحيد. فبارك الله فيك، عليك أن تحسن أسلوبك، وأن تكون حكيما في دعوتك، وأن تخاطب الناس ما يعقلون وما يفهمون وما يقربهم إلى الله عز وجل، لا سيما في تلك البلاد التي يكون المسلمون فيها قلة والسلفيون يكون فيها أقل القليل. فبارك الله فيك، عليك أن تكون حريصا على الدعوة، عارفا بأسبابها وأساليبها وطرقها الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.